إما أن يكون عينا قائمة بنفسها وحينئذ نكون مخلوقا لأنه بائن الله عز وجل، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله. وكلام وصف لا يقوم إلا بغيره ولا معنى يقوم ولا عين تقوم بنفسها؟ وصف لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ إذا أضاف الله كلام الناس فهو صفة من صفاته. أما حديد يكون من صفات الله؟ ما أقولها، كل إنسان يعرف أن الحديد ليس من صفات الله، والماء النازل من السماء ليس من صفات الله. كذلك أيضا الأنعام، الإبل والبقر والغنم ضأنها وماسها ليست من صفات الله، واضح؟ فهي أعيان قائمة بنفسها، أضاف الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق وتكوين وليس إضافة صفة إلى موصوفها. الحاصل الآن نقول الله تعالى يتكلم له الكلام، وعرفنا الكلام على مذهب من؟ مذهب أهل السنة والجماعة، وأن مذهبهم هو الحق الموافق للأدلة السمعية والعقلية. وهناك مذاهب أخرى ذكرنا منها مذهب الجهمية والمعتزلة وبينا قولهم. أما الرد عليهم فسنذكر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم. نعم. نعم. إلا الاستغراق والنبي يوجد فيه أفراد، أفراد الحياة ناس سوى الثاني وليس أفراد. طيب. نعم صح. الاستغراق الصفات كاملة، لأن من كمال الحي أن يكون له صفات، لا صفات. فالحياة استغراق الحياة بمعنى الحياة الكاملة المتضمنة لجميع الصفات الكاملة. فليس استغراق أعيان، استغراق أوصاف. يعني في معاني وكمال. مثلا مثلا. إيش؟ السؤال يقول إن الاستغراق إنما يكون فيما له أفراد، مثل وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان كل إنسان وهذه له أفراد كل واحد متميز عن الأخرى، وحياة الله تعالى ليست كذلك، الله واحد، فكيف نقول الاستغراق؟ قلنا في الجواب استغراق الحياة غير استغراق الحي، استغراق الحياة هنا استغراق صفات، يعني أن الحياة حياة الله عز وجل مترمنة لكل الأوصاف الكاملة الذي هو من مقتضى كمال الحياة. نعم. إيه نعم، هو هذا من رد عليه. قال لهم الإمام نعم، هما عندنا باب مسمى باب المجاز، باب المجاز، فيقول إن الله خلق هذه الكلمة في هذه الشجرة وليست النفس، ولكن هذا من باب التجول، كما يقول فيك أنا محمد وأنا مسلم. يعني واحد أصلني اسمه عبد الله، فقلت أنا عبد الله، لو مثلا أنت أكلمتك كلام بتعطيني حق عبد الله، أنا ممكن أخبر من كلام بتصبر خلي رجع عبد الله، قلت أنا عبد الله، يعني ممكن أنا مشكلة المجاز، ولهذا يجب أن يكسر المجاز قبل أن تجي وزن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دار الحياة والتمام والبصر والصمت والإرادة والعلم والقدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على الكلام، على كلام الله عز وجل. فما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ شاكر. كم؟ نعم. كيف شاء؟ من كيف من؟ ها؟ كم العيب؟ ها؟ ها؟ وبما شاء؟ نتكلم كيف شاء؟ متى شاء؟ بما شاء؟ طيب كيف شاء؟ وصل إيش؟ صح. ما هو الدليل على أن يتكلم بالصوتين المنخفض والعالي؟ تقرأ الآية قوله تعالى ولا قوله؟ أنا قلت لك ما هو الدليل؟ قوله زين. صح. وناديناه من جانب الطول الأيمن. أحسنت. تمام. الدليل على أنه يتكلم كيف شاء بعدة لغات من جد الله، وكلم محمدا نعم نعم نعم. والله تعالى لا يكلم أحدا بما لا أعرف، لأن هذا عبث ولا فائدة منه. قلنا إن فيه احتمالا ما هو في نفسه فهما لها في ذلك الوقت. طيب أجبنا عن هذا نص خلاف الظاهر، فيحتاج إلى إقامة دليل على أن الله تعالى أعطاه فهما. وإذا والله سبحانه وتعالى إذا كان عز وجل قادرا على أن يتكلم باللغة العربية فهو قادر على أن يتكلم بغيرها. طيب ما تشاء الأخ يعود على إيش؟ متى شاء تعود عليه؟ على صفة الكلام اللي عليه مهند على الزمن، يعني في أي وقت شاء أن يتكلم يتكلم. طيب ما هو دليلك؟ هذا تعليم، ما تأتينا بدليل. وجه الدلالة من الآية، ما في الآية كلام محمد. محمد أين؟ أن هذا النداء كان مقيدا بظرف وهو إذ نادى، أي وقت مجيء أو وقت مناداة. هي أيضا آية أصرح من هذا، قال ربي قال أن تراني ولكن انظر إلى الجبل. طيب فإن قوله لما جاء موسى ولما وكلمه دليل على أن التكليم وقع بعد مجيء موسى. طيب وكذلك أيضا المحاورة التي جرت بين الله وبين موسى في سورة طه بما شاء أعود يا خالد. طيب أحسن، أهل السنة والجماعة يرون أن الله تكلم بحرف وصوت، الدليل على أنه بحرف ما حضرت؟ نعم نعم حكم وضع. وأيضا الكلام الذي يوجهه الله عز وجل إلى من يكلم كل حروف، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، كل هذه حروف معروف كذا. طيب الدليل أنه بصوت ونادينا وقربناه جيا، فإن هذه كلها صفة للصوت. طيب وفيه أيضا صريح لفظ صريح في السنة، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فينادي بصوت على أن قوله فينادي يغني عن قولك بصوت، لكن هذا من باب التأثير كما في قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه. نعم. طيب خالف أهل السنة وجماعة في الكلام عدة طوائف من أهل البدع، ذكرنا منهم طائفتين مشهورتين، بس الجهمية والمعتزلة هذا طريق واحد في الكلام. سلام محمد. نعم المسألة ولا شاعر، المعتزلة والجهمية سواء في باب الكلام، يقولون يا هداية الله قول المعتزلة والجهمية في كلام الله ماذا يقولون؟ يقولون كلام مخلوق، كلام مخلوق ليس بصفة من صفات الله عز وجل. طيب وإذا قلنا لهم ما دليلكم على أنه مخلوق؟ نعم وخلق كل شيء وكلام شيء، فالله خالق. طيب قالوا إن إضافة الإنزال إلى القرآن لا يقتضي أنه صفة، لا ولا يعني يكون مخلوقا، لأن الله تعالى أضاف الإنزال إلى المخلوقات، فقال أنزل من السماء ماء وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد وأنزلكم من عامثا ثمانية أزواج. نعم واضح. طيب ما هو الرد عليهم بما استدلوا به؟ أولا من الآية وأظن ما ذكرتها لكم، ثانيا من ذكر الإضافة، إضافة إلى الله، حيث قال إن هذا إضافة تشريف وتكريم وليس إضافة الصفة. محمد لأن الصفة تابعة للموصوف، وخالق كل شيء تدل على خالق ومخلوق، قل لا خالق ومخلوق، فيجب أن يكون المخلوق بائنا منفصلا عن خالق، كما لو قلنا صانع ومصنوع، فإن هذا قلنا مثل هذا صانع القدر، فالقدر ليس من صفاته بل هو بائن عنه، إذن فالمخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله عز وجل. ومن المعلوم أن الكلام معنى يقوم بالغير، ليس معنى ليس عينا قائمة بنفسها، فإذا عرفه الله إليه فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. طيب وأما بالنسبة لقوله إن الله أنزل الحديد والأنعام والمطر وهي مخلوقة، فنقول هذه أعيان قائمة بنفسها،

سم الإدراك ذكرنا أنه ينقسم أيضا لقسمين. نعم. لا لا أقسام مقسمة. سم الإدراك ينقسم إلى كم؟ لا لا ما هو الدليل. قسم أولا ثم أتي بالدليل على التقسيم. نعم. قسم خاص وعام. مثال العام الله سميع عليم. والله سميع عليم هذا عام يشمل كل شيء. قل لا أنا أظن ما ذكرت لكنه واضح. نعم فهد الخاص فهد يقتضي. طيب مثال ما يقتضي نصر التأييد لا تخاف. نعم أصبر لا يقتضي فيه أم لله حسنت. هذا المقتضى النصر والتهديد. وكقوله تعالى أن يحسبون الوعيد والتهديد. وكقوله تعالى أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. الثالث أو الخامس حياة والكلام والبصر والسمع إرادة. إرادة بالرفع عطفا على الحياة لإسقاط حرف العطف لضرورة النظر. طيب إرادة لأن الله عز وجل له إرادة. ودليل ذلك قوله تعالى فعال لما يريد. وقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليك. وقول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. نعم لا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. والله يريد أن يتوب عليك. والآيات في الإرادة كثيرة. أيها الإخوة في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل. مع تحيات مؤسسة الاستقامة.